كذا قبل أن يبني بها، فهل تطالب بالمهر؟ لا مهر لها أبدا، لأن الفرقة كانت منها هي، وإن أسلم الزوج فله نصف المهر، وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهر كاملا. مرة ثانية أقول، إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر، ما تطالب المهر لأنه ما بنى بها، المهر يثبت بالبناء ما جامعها. لماذا؟ لأن الفرقة كانت منها هي التي أسلمت، فارقت زوجها بإسلامها. وإن أسلم الزوج والفرقة أصبحت منه هو فلها نصف المهر مقابل أنها كانت تحته نصف المهر. وإذا أسلمت بعد البناء بعدما بنى بها فلا المهر كاملا ولا حرج. قال: وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء، ارتد أحدهما وأسلم الآخر وهكذا. ثالثا: من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، 5، 6، 7، 8، قد أسلمنا معه، كانوا كافرين فأسلم الرجل ومعه 4، 5، 6 نسوة، أو كنا أسلم أو كنا كتابيات، لأن الكتاب يجوز تزوج المسلم بها، ولو لم يسلمنا اختار منهن 4 وفارق البواقي. من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة قد أسلمنا معه، ماذا يسمع؟ أسلمنا معه أو كنا كتابيات ما هو مسلمات، ولو لم يسلمنا اختار منهن 4 وفارق الباقي، تحته 5، 6، 7 مسلمات يفارقهن يبقي 4، تحته 4 كتابات 5، 6 يبقي 4 من الكتابيات ويفارق الباقي. مرة ثانية قال: من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة قد أسلمنا معه أو كنا كتابيات كالمسلمات، ولو لم يسلمنا اختار منهن 4، ولو ما أسلمنا اختار منهن 4 أو فارق البواقي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أسلم وتحته 10 نسوة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال للرجل الذي أسلم وتحته 10 نسوة، قال له: اختر منهن 4، اختر منهن 4، خير الجميلة السعيدة كذا وترك الباقي، لك الخيار. هكذا نقول. قال: من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فقد أسلمنا معه أو كنا كتابيات لا حاجة إلى الإسلام، ولو لم يسلمنا اختار منهن 4 وفارق الباقي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أسلم وتحته 10 نسوة ماذا قال له؟ اختار منهن 4، اختار منهن 4. وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء، أسلم إنسان كان كافرا وتحته 2 أختان، ماذا يفعل؟ يفارق واحدة منهما، الجمع بين أختين حرام، يبعد واحدة وتبقى ثانية له، يفارق من شاء منهما. هكذا يقول: وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء، إذ لا يحل الجمع بين الأختين، إذ لا يحل الجمع بين الأختين في النكاح، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين فيما حرم، وأن تجمعوا بين الأختين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أسلم وتحت أختان طلق أيتهما شئت، طلق أيتهما شئت. هكذا يقول الرسول كريم.